الحمد لله. يقول حسن بصري رحمه الله: لا أظن أن الله يعذب رجلا يستغفر. فقيل له: لماذا؟ قال: كيف يلهمه الاستغفار ثم يريد به أذى، وقد قال الله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما أفضلها؟ استثمار الأوقات في الاستغفار،